أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا تمنى الناس تهوي

اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد

صدق الله.